بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم الحجاج الحسيني النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان، قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بالوسوسة التي تكون في النفس في أمور غير محمودة وأمور سيئة تهجم على الإنسان وتقع في باله وفي نفسه فيكرهها ويسخطها ويتألم منها ويتعاظم أن يتكلم فيها، لأنه شيء صعب على الإنسان يتكلم به، لأنه شيء قبيح شيء فظيع. فجاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه أنه يجد أحدهم في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، وقال عليه السلام: وجدتموه؟ قال: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. صريح الإيمان مقصود به التعاظم، كونه يعني يصعب يشق عليه ويكرهه ويمقته ويتعاظم أن يتكلم به ويشق عليه أن يتكلم به، فهذا هو الذي يقال عنه صريح الإيمان، يدل على الإيمان القوي، وذلك أنه صرف هذا الأمر السيء الذي خطر على باله والذي انقدح في ذهنه بوسوسة من الشيطان فيشق عليه أن يتكلم به، وقال عليه الصلاة والسلام: ذلك صريح الإيمان. يعني أن هذا يرجع إلى التعاظم، وكون الإنسان يجد مشقة ويجد تألم وتأثر كبير من هذا الذي وقع في ذهنه، مما لا يسوغ أن يعني يسوق مما لا يسوق، فيصعب عليه أن يتكلم به لخطورته ولشدته. وسيأتي لذلك حديث تبين هذا، وأن من ذلك أن الشيطان لا يزال مع الإنسان يقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله، من الذي خلق الله؟ قوله من خلق الله يعني هذا شيء خطير وشيء عظيم، الله تعالى هو الخالق وكل ما سواه مخلوق، فلا يقال في حقه يعني هذا الكلام القبيح. فهذه هي الوسوسة السيئة والقبيحة والقبيحة، ولكن كون المسلم يعظم عليه يعني ذلك ويكرهه ويمقته ويصعب عليه أن يتكلم به، هذا هو الذي وصف بأنه صريح الإيمان. إذن هناك وسوسة وهناك تعاظم للكلام بهذا الذي وقع فيه، حصلت فيه الوسوسة، الوسوسة مذمومة، وكون الإنسان يستقبح ويستعظم ويشق عليه أن يتكلم بمثل هذا الكلام، هذا هو الممدوح الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان. قال: حدثني زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة. نعم. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حا قال: وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيق كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ثم ذكر هذا الطريق، وأن هذا المتن لهذا الإسناد مثل أو أنه مطابق أو موافق للحديث السابق أو المثل السابق. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم عن شعبة قال وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق وهو محمد بن إسحاق عن أبي عن أبي الجواب عن إيش؟ عن أبي الجواب أبي الجواب وهو الأحوص بن الجواب عن عمار بن رزيق كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثني علي بن عثام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة. نعم عن عبد الله. طريق أخرى عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوسوسة فقال ذلك محض الإيمان. يعني هنا ليس المقصود محض الإيمان هو الوسوسة، لأن الوسوسة مذمومة، ولكن المقصود من ذلك تعاظم، يعني تعاظم الحديث والتكلم بها كما مر في الحديث السابق. قال ذلك محض الإيمان، هذا هو الممدوح. وأما كون الوسوسة تكون في ذهن الإنسان ويعني في حديث نفسه وقد يستمر على ذلك، لأنه إذا لم يصرف نفسه عن ذلك واسترسل فيجره بذلك إلى الحد، بأن يعني يؤدي به ذلك إلى الحد والزندقة. ولكنه إذا تعظم ذلك وأعرض عنه وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن هذا هو الذي يدل على محض الإيمان. إذن هذه الرواية مجملة، وهي تفسرها وتوضحها الرواية السابقة التي هي التعاظم، وأن التعاظم هو صريح الإيمان وهو محض الإيمان. قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار عن علي بن عثام عن سعير بن الخمس. سعير بن الخمس اسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة التي لا تتكرر، وهذه يسمونها الأسماء المفردة التي لا يحصل تكررها لأنها نادرة وقليلة الوقوع. فاسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة التي لا تتكرر ولا يأتي مسمى بها عدد، وإنما هي هذان الاسمان معروفان بهذين الرجلين الذي هو شعير وأبوه الخمس. وشعير بن الخمس هذا ذكر في ترجمته أنه أغمي عليه، وأنه لما أدني من القبر ليوضع فيه تحرك عضو من أعضائه فكشفوا عنه وإذا هو يتنفس فرجعوا به وعاش بعد ذلك. وولد له ابن اسمه مالك وهو من الرواة الحديث، وهذا هو الذي يسمونه من عاش بعد الموت، يعني يظن أنه مات ثم عاش، يظن أنه مات ويعني تعمل الأعمال التي يعني تلزم لتجهيزه وتغسيله ودفنه والصلاة عليه ودفنه. فهذا يسمونه من عاش بعد الموت. فهذا من أمثلته الذي هو قصة سعير بن الخمس هذا الذي حصل له ما حصل. ليس له عند مسلم إلا هذا الحديث الواحد. نعم، وليس عنده له عند هذا الحديث. عن مغيرة بن مقسم الضبي. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النفعي. عن علقمة. نعم النفعي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. ثم ذكر هذا الحديث وفيه أمثلة الوسوسة السيئة القبيحة التي يتعاظم الإنسان إذا جاءت في ذهنه أن يذكرها, يعني من وقعت في ذهنه وفي باله وفي نفسه يتعاظم أن يذكرها لخطورتها ولسوءها ولقبحها, وهو أن الناس لا يزالون يتساءلون ويقول هذا الله هذا الله خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله وهذا خلق الله حتى يقول من الذي خلق الله. الله تعالى هو الخالق وإن سواه مخلوق, فلا يجوز ولا يصلح أن يفكر بهذا التفكير لأن يقال من خلق الله, لأن الله تعالى هو الخالق وحده لا شريك له وكل من سواه مخلوق. فهذا من أقبح ما يكون من الوسوسة التي تهجم على الإنسان وتكون في نفس الإنسان, وعلاج ذلك أن من حصل له ذلك يقول آمنت بالله أو آمنت بالله ورسله ويستعيذ بالله من الشيطان كما جاء في هذه الأحاديث. هذه الأحاديث هذا الحديث وما بعده في توضيح للوسوسة المذمومة القبيحة التي تعاظم ذكرها ويعتبر صريح الإيمان أو محض الإيمان. قال حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة. قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض فيقول الله, ثم ذكر بمثله وزاد ورسله. يعني فهذا الحديث مثل الذي قبله لأنه قال آمنت بالله ورسله, يعني هذا فيه زيادة ورسله يقول آمنت بالله ورسله. قال وحدثنا محمود بن غيلان عن أبي النضر هو هاشم القاسم عن أبي سعيد المؤدب عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك, فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. ثم ذكر هذا الحديث وفيه أن الشيطان يأتي إلى الإنسان فيقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى ينتهي إلى أن يقول من خلق ربك من خلق ربك, فمن وجد شيء من ذلك فليستعد فإذا بلغ فليستعد بالله ولينتهي فليستعد بالله ولينتهي, يعرض يعني عن هذا الشيء الذي جاء في باله والذي جاء في نفسه, يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي ويتشاغل بشيء غير ذلك, ينتهي عن هذا الأمر الخطير ويشغل نفسه بالتفكير بشيء غير ذلك حتى يعرض عنه وحتى يذهب عن باله. ففيه الاستعاذة من الشيطان وكذلك بأن يقول آمنت بالله ورسله. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد عن يعقوب ابن إبراهيم عن ابن أخي ابن شهاب وهو محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله وابن ابن شهاب هو محمد بن مسلم، هذا محمد بن عبد الله بن مسلم. فعبد الله هو أخو الزهري محمد مسلم، وهذا عبد الله ابن محمد، هذا عبد الله، وهذا محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري. عن عمه عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا، مثل حديث ابن أخي بن شهاب. نعم، وهذا مثل الذي قبله. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل بن خالد. نعم. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير. قال حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال وهو آخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال سألني واحد وهذا الثاني. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وأنهم الناس لا يزالون يسألون عن العلم حتى يعني يصلوا أو حتى يحصل منهم السؤال عن أمر قبيح وأمر سيء، يعني فيقول من خلق الله، الله تعالى خلق كذا وكذا، فمن خلق الله؟ يقول أبو هريرة سألني، قال وهو أخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله، يعني أبو هريرة أخذ بيد رجل، يعني عندما سئل هذا السؤال قال صدق الله ورسوله، يعني أن الإخبار أنه سيقع وأنه سيحصل صدق الله ورسوله، وقال أنه سألني هذا الثاني أو الثالث، يعني أن هذا الذي أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يسألون أنه وقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. قال حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه عن جده. جد عبد الوارث بن سعيد العنبري، جده سعيد عن عبد ايش اسمه؟ نعم عبد الوارث بن الخالد بن عبد الوارث. نعم اسمه عبد الوارث. ايه عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث. نعم. عن أيوب، يعني جده يعني اسمه موافق لاسم جده. عن أيوب بن أبي تيمية بن سختيان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال وحدثنيه زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن محمد قال قال أبو هريرة رضي الله عنه لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث، غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد، ولكن قد قال في آخر الحديث صدق الله ورسوله. نعم، يعني هذا رواية أخرى، إلا أنه ما ذكر النبي في أول الإسناد، إنه قال في آخر صدق الله ورسوله، هذا يعني يفيد لأن هذا يعني حاصل، وأن هذا السؤال قد حصل، وأنه قد أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم، والرواية التي قبل هذا هي الموضحة والمبينة. قال حدثنيه زهير بن حرب ويعقوب الدورقي عن إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة. قال وحدثني عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله، فمن خلق الله؟ قال فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله، فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصى بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الناس يسألون عن هذا الشيء، وأنه قد وقع أن جاءه جماعة من العرب وهو في المسجد فسألوه هذا السؤال فرماهم بالحصبة وقال صدق قوم وصدق خليلي, يعني أنها أن يأتي أناس ويسألون عن هذا السؤال. وقوله صدق خليلي يعني عبر أبو هريرة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خليله, وهذا لا ينافي الحديث الذي قال لو كنت متخذا من المتخلين لاتخذت أبو بكر خليلا, لأن الاتخاذ إنما هو من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لم يقع, فما قال إن أبا هريرة خليله, ولكن أبا هريرة هو الذي قال خليلي, أبا هريرة هو الذي قال خليلي. فإذا لا تنافي يعني تعارض بين قول أبي هريرة هنا خليلي وبين وبين كون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لم يتخذ خليلا, لأن هذا إخبار من أبي هريرة بأن الرسول خليله, وليس في إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أبا هريرة خليل للرسول عليه الصلاة والسلام, لأنه خليل الرحمن, لأنه خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث حديث المشهور أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث, رفعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. قال وحدثني عبد الله بن الرومي عن النضر بن محمد عن عكرمة وهو ابن عمار عن يحيى وابن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه. وهذا مثل قد ما تقدم. قال حدثني محمد بن حاتم عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إن أمتك يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولون هذا الله خلق الخلق فمن خلقه. فهو مثل الحديث السابقة وهي من الوسوسة القبيحة التي تكون في النفوس. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي عن محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن إسحاق لم يذكر قال الله إن أمتك. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي والجعفي عن زائدة بن قدامة كلاهما عن المختار عن أنس. يقول السائل هل هذه الوسوسة تدل على ضعف الإيمان أو ضعف في الإيمان؟ هذا من الشيطان, لكن إذا كان الإنسان يعني ما طردها ولا استعاذ بالله منها وإنما جعل يفكر فيها وأشغل نفسه فيها هذا لا شك يدل على ضعف الإيمان, لكن من تعاظم ذلك واستعظم ذلك وكره ذلك وشق عليه أن يتكلم به هذا هو الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه محض الإيمان أو صريح الإيمان. يقول أجد وساوس خطيرة في حق الله تعالى خاصة في الصلاة وأجتهد في دفع ذلك ولكن لازلت أعاني من ذلك. اجتهد، أقول اجتهد وأقبل على صلاتك واستعذ بالله من الشيطان. فالإنسان يقبل يعني على صلاته ويبتعد عن الوساوس التي فيها، سواء كانت طيبة أو رديئة أو خبيثة. الصلاة يعني لا يشتغل فيها بالوساوس، لكن إذا خطر على عليه شيء يعني وصرف عن نفسه عنه واجتهد في الابتعاد عنه والاستقامة في صلاته والإقبال على صلاته، هذا هو الذي يكون قد استفاد. سؤال أحسن الله إليكم، هل هذه الوسوسة المذمومة تشمل التفكير في أي معصية؟ وهل تعاظم ذلك يثاب عليه الإنسان؟ لا شك التفكير يعني يكون يفكر في المعاصي، يفكر في المعاصي، هذا تفكير سيء وقبيح. يعني الإنسان لا يشغل نفسه لا في يعني هو في صلاته لا يفكر لا في شيء طيب ولا في شيء ردي، وإنما يقبل على صلاته ويشتغل في صلاته. أما في غير الصلاة فلا شك أن ما يفكر به الإنسان يتفاوت، يعني يتفاوت في القبح وفي السوء. الذي يفكر في المعاصي ويتحدث لنفسه في المعاصي ويعني نفسه متعلقة بالمعاصي، لا شك أن هذا شيء قبيح، ولكن يتفاوت. يعني هذا الذي فيه يعني يقول من خلق الله، هذا من أقبح ما يكون أو أقبح ما يكون. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. سبق أن مر ذكر علقمة يروي عن عبد الله عن إيش؟ عن قمير عن عبد الله عن قمير، هذا سيأتي علقمة بن وائل ما جاء بعد. لا أعد المثل. عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه يعني بحلفه، يعني حلف على شيء واقتطعه بسبب الحلف. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وهذا مثل ما تقدم في الحديث السابقة أن كون الإنسان يعني يكون منها نار أو يحكم عليه بأنه في النار وحرم عليه الجنة، إما أن يكون مستحلا فهذا يعني يكون على ظاهره ويكون كافرا ويكون لا سبيل له إلى الجنة ولا يخرج من النار. وأما من كان يعني حصل يعني منه ذلك يعني غير مستحل، وإنما هو ذنب ارتكبه ومال أخذه بغير حق وحلف وهو كاذب، فإن هذا أمره إلى الله عز وجل. إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه وأدخله الجنة بعد ذلك. الحاصل أن الله حرم عليه الجنة يعني إما دخولها من حرم عليه دخولها يعني في البداية، حرم عليه في أول الأمر دخولها، وأن من الناس من يكون في الجنة وهو في النار، ويكون هذا التحريم إنما هو لكونه فاته زمان ليس في الجنة وأهل الجنة في الجنة، بأن يكون معذبا في النار في تلك المدة. وإن كان تجاوز الله عز وجل عنه فإنه يدخل الجنة من أول وهلة، ويكون يعني هذا جزاؤه لو لم يتجاوز الله عنه. أما إذا تجاوز الله عنه فإنه يدخل الجنة من أول وهلة، وإن لم يتجاوز عنه عذب في النار وخرج منها وأدخل الجنة. وقد مر أحاديث كثيرة في هذا الموضوع وفي هذا الباب. قال وإن قضيبا من أراك. وإن قضيبا من أراك يعني وإن كان قال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله يعني وهذا يدل على أن أخذ أموال الناس بغير حق سواء كانت قليلة أو كثيرة فإن الوعيد متوعد فإن هذا الوعيد لكل شيء يحصل من أخذ أموال الناس بالباطل سواء كان قليلا أو كثيرا. ثم لما قال وإن كان شيئا يسيرا بين عليه الصلاة والسلام قال وإن قضيبا من أراك يعني وإن كان المتخذ أو الذي أخذ قريبا من أراك فحذفت كان واسمها وبقي الخبر لدلالة ما قبله عليه يعني وإن قضيبا من أراك يعني وإن كان المأخوذ أو المقتطع قريبا من أراك قضيبا من أراك فحذفت كان مع خبرها مع اسمها. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي نسبة إلى بني سلمة عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة. وأبو أمامة هذا يعني غير أبو أمامة الباهلي الذي هو صدي بن عجلان وإنما هو الحارثي وهو إياس بن ثعلبة قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث عن أبا أمامة الحارثي رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم وهذا مثل الذي قبله وقد بين أو نسب أو ذكر نسبة أبي أمامة اللي جاءت مطلقة في الحديث السابق لأنه الحارثي وهو يعني من الحارث من الأنصار يعني جماعة من الأنصار بني حارثة الحارثي يعني بني حارثة من الأنصار. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة الحارثي. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له قال أخونا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال صدق أبو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة فقلت لا قال فيمينه قلت إذا يحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع مال امرئ مسلم على يمين صبر يعني انه اقدم على اليمين ويعني قد يكون يعني عند الحاكم او عند غير الحاكم يعني من عند القاضي يعني قد يكون هذا عند القاضي وانه يلزم بهذا وكذلك ايضا اذا حصل ذلك منه وانه حلف على شيء لا يستحقه واقتطع حق غيره له أو اقتطع حق غيره بيمين فاجرة ويمين كاذبة فإنه لقي الله وهو عليه غضبان, يعني الله عز وجل يكون غضبانا عليه عندما يلقاه يوم القيامة. وهذا فيه أن الله عز وجل يتصف بصفة الغضب وعلى ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. قال فدخل أشعث بن قيس والأشعث بن قيس عنده مثل ما عند عبد الله بن مسعود فإذا الحديث عن صحابيين عن ابن مسعود وعن أشعث بن قيس قال فيه نزلت. قال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا كذا وكذا. قال صدق أبو عبد الرحمن, في نزلت كان بيني وبين رجل أفضل, في نزلت الآية التي سأذكرها في الآخر, بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة؟ قلت لا. قال فيمينه. قلت إذن يحلف. وهذا يدل على أن الخصومات إذا حصلت, إذا ادعى مدعي على مدعى عليه شيئا فإن قر المدعى عليه انتهى وأخذ بإقراره ولا يحتاج إلى بينة, لأن ما دام المدعى عليه اعترض فلا يحتاج إلى أقام بينة. لكن إذا أنكر عند ذلك يطلب من المدعي البينة, يطلب من المدعي البينة, فإن جاءت البينة حكم بها وقضي على المدعى عليه, وإن لم يكن هناك بينة يحلف المدعى عليه, يحلف المدعي عليه وتبرأ ساحته, وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول, وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولا تبرأ ساحته إذا لم يحصل منه اعتراف ولم يكن هناك بينة, فلا تبرأ ساحته إلا بكونه يحلف يعني على يعني أنه ليس عنده شيء وأن هذه الدعوة التي دعيت عليه أنها غير صحيحة, ويحلف أنه ليس في ذمته أو أنه لا يعني هذا الذي ادعي عليه أنه غير صحيح. كان بينه وبين اليمن خاصمته النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بينه؟ قلت لا. قال يمينه. قلت إذن يحلف. قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وعليه غضبان. كلمة مسلم قيد أو لا مفهوم له؟ من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم, ليست يعني قيد, وإنما هذا لأن الغالب التعامل بين المسلمين, وإلا فإن الإنسان لا يجوز له أن يحلف يعني ليقتطع فيها مال غيره من الكفار, وإنما لكون الغالب التعامل بين المسلمين هو جاء ذكر الإسلام, وإلا فإن الواجب على كل مسلم أن يبتعد عن أن يأخذ مال غيره بالباطل سواء كان يعني حلف على ما يتعلق بمعاملة مسلم أو فيما يتعلق بمعاملة كافر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع حا قال حدثنا ابن نمير عن أبي معاوية ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير هو وكيع بن جراح حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له عن وكيع عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان, ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه. ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو مثل الذي قبله عبد المتن. قال عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو يعني فاجر, يعني ليستحق يعني حلف ليستحق أو ليحصل حق غيره يعني بسبب هذه اليمين هو فيها فاجر يعني كاذب. لقي الله عليه غضبان ثم ذكرنا حديث أعمش غير أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر. نعم. هناك بيني وبين رجل أرض باليمن. نعم. يعني يمكن يعني كما هو معلوم الأرض يعني يكون فيها بئر، فتكون البئر يعني الأرض فيها بئر، فعبر مرة بالأرض وعبر مرة بالبئر. فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه، يعني شاهداك يعني معناه أن بينة مطلوبة من المدعي وهي شاهدان، وهذا فيما إذا لم يعترف المدعى عليه، أما إذا اعترف المدعى عليه ما في الحاجة إلى بحث عن شهود، لأن الإقرار يعني هو المعول عليه، وإنما الإشكال عند الإنكار، فعند ذلك يحتاج إلى بينة، وإذا لم توجد البينة فإنه يحلف المدعى عليه وتبرأ ساحته بالحلف، وإلا قضي عليه بالنكول. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الشاهد إذا وجد شاهد واحد فإنه يحلف المدعي، يحلف المدعي تضم يمينه إلى الشاهد ويقضى عليه ويقضى له بذلك، كما صح بذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن عبد الله. نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين أنهما سمعا شقيق بن سلمة يقول سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. نعم، وهذا مثل الذي قبله. قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي. نعم. عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد. نعم. وعبد الملك بن أعين. نعم. عن شقيق بن سلمة، هذا هو أبو الذي مر في الرسالتين السابقين، يعني هنا ذكر في كنيته مرة ذكر باسمه، وفائدة هذا كما ذكرت مرارا ألا يظن الشخص الواحد شخصين، الذي لا يعرف أن شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل، إذا جاء أبو وائل في إسناد وشقيق بن سلمة في إسناد ظن أن هذا غير هذا، ولكن من عرف أن شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل فإنه إن جاء بكنيته فهو معروف، وإن جاء باسمه فهو معروف، وهذا الإسنادان السابقان فيهما ذكره بالكنية، وفي هذا الإسناد ذكره بالاسم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة. قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينه؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، فقال ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليخلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه هذه الخصومة بين الرجلين، وأن أحدهما كان بيده الأرض وأنه يزرعها ويده عليها، وأن يعني أنه جاء شخص يعني يدعي أنها له. إيش قال؟ قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة. نعم. فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض. هو المدعي الحضرمي مدعي على الكندي. نعم. يا إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فهذا فيه أن من بيده يعني شيء وأن يده عليه فإنه يعني يكون له إلا أن يثبت يعني خلاف ذلك، وذلك بالبينة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ادعى الحضرمي هذه الدعوة على الكندي، والكندي قال: إنها أرضي وأنها بيدي وأنه يزرعها، فالرسول عليه السلام قال: ألك بينة؟ يعني شهود يشهدون بأن هذه الأرض إنما هي للمدعي وأنها ليست حقا للمدعى عليه، ليست حقا للمدعى عليه. فقال يعني إنه لا، ليس عنده بينة. فقال: لك يمينه. قال: إذا نحلف لأنه فاجر. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من حلف على يمين. لما أدبر قال: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. الذي هو مدعى عليه إن حلف يعني بيمين، هذا اليمين ليأخذ بها حق غيره الذي لم يجد دعوة، الذي لم يجد دعوة يعني يثبت به حقه بها، فإنه يلقى الله عز وجل وعنه معرض. يعني هنا عبر بالإمارة في أنه غضبان وأنه هنا عنه معرض، يعني أن الله تعالى يعرض عنه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي. واللفظ لقتيبة، أبو عاصم الحنفي هو اسمه في التقريب أحمد بن جواس. أحمد بن جواس، نعم نعم، يعني المشهور بأبي عاصم هو أبو عاصم النبيل الحاكم المخلد، هذا هو المشهور. وهنا لما ذكر أبو عاصم قال الحنفي، يعني حتى يعني يتميز يعني عن ذاك الذي هو أبو عاصم النبيل. ثم أيضا يروي عن عن من؟ كلهم يحوص يروي عن أبي الأحوص. أبي الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي، هو سلام بن سليم الحنفي. عن أبي الأحوص عن سماك، سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل. نعم، عن علقمة بن وائل بن حجر. وهذا يعني قيل أن علقمة لم يسمع من أبيه، ولكن كل ما مسلم روى عنه في صحيح الحديث منه هذا الحديث، ومسلم رحمه الله يعني لا يورد في حديث في كتاب الله حديثا صحيحا لأنه قد التزم الصحة، فيكون هذا من الأدلة الدالة على أن علقمة أنه سمع أو أنه روى عن أبيه وأن روايته يعني صحيحة. وإنما المشهور الذي لم يسمع من أبيه هو عبد الجبار، أخوه عبد الجبار ابن وائل. وأما علقمة فقد جاء في أحاديث عند مسلم وعند غيره، ولكن وجوده في صحيح مسلم في عدة أحاديث يعني يدل على صحة روايته عن أبيه وائل بن حجر. قال: وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد. قال زهير: حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عقبة بن وائل عن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة ابن عبدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه. قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة بن عيدان. ثم ذكر هذا الحديث، وهو مثل ما تقدم يعني خصومة بين شخصين سمي، وأحدهما الذي هو مدعى عليه بينة لم يكن عنده بينة، والمدعى عليه يعني توجهت إليه اليمين، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لما أراد أن يحلف قال فلما قام ليحلف قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان، يعني حتى يبين له خطورة ذلك وأنه لا يحلف حالفا هو فاجر فيه يحصل فيه ما لا غيره، فإنه يكون عقوبته أن يلقى الله وهو عليه غضبان. فلا يسعى الإنسان لتحصيل دنيا في هذه الحياة الدنيا ثم يكون جزاؤه أنه يعاقب على ذلك وأن يلقى الله وهو عليه غضبان فيعاقبه. قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي الوليد. أبو الوليد هو هشام بن عمرو، لأنه ذكر في طريق أبو الوليد وفي طريق هشام بن عبد الملك. قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك هو أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، يعني يذكر بكنيته ويذكر باسمه. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عمير بن عبد الملك عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر. هنا عندنا عن أبيه وائل بن حجر عن أبيه هذاك اللي هو علقمة الأسناد الذي تقدم صحيح كما ذكرتم، الأسناد الذي تقدم عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت. هذا الإسناد أحسن الله إليك عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر عن أبيه. شوف التقريب، يعني حجر أهل الصحابي أبو والد وائل، يعني له رجال الكتب. لا شفت ترجمة وائل شو اسمه مسيرة وائل بن حجر بن سعد بن مسروق الحضرمي، صحابي جليل وكان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة. وائل بن حجر بن سعد. وائل بن حجر بن سعد. نعم. شوف حجر بن سعد. ما في. حرف الحجر ذكرات أربعة ليس منهم هذا. إيه. ما في حجر بن سعد. لا حجر أقرأ عليك. ذكر حجر ابن حجر الكلاعي هذا حمصي مطبول، وذكر حجر ابن العنبس حضرمي كوفي صدوق مخضرم، وذكر حجر ابن قيس الهمداني الحجوري فتح مهملة ثقة من الثالثة، وحجر العدوي. بس ثم انتقل إلى فجعير. كلهم صحابة. كله العدوي مشتفي الأخير مجهول من الثاني. هذا كله غير صحابي. نعم. ما أدري كيف هذه، يعني هل هي المقصود بها يعني يكون علقمة، يعني يقصد علقمة يروي عن أبي ولا إيش؟ يعني كذا نسخ فيها عن أبي؟ لا. لا بين كله. وقع في سنة أبي داود وائل بن علقمة عن وائل بن حجر. وائل بن علقمة؟ إيه. عن وائل بن حجر. يعني يروي عن جده؟ لا أسوي لك. أو عن خطأ وقع خطأ. لكن هكذا وقع في السنة. وقع في سنة أبي داود وائل بن علقمة. ليس في هذا الحديث، هذا كلام الحافظ حجر في التقريب. يقول وقع وائل بن علقمة عن وائل بن حجر وعنه عبد الجبار بن وائل. صوابه عبد الجبار عن علقمة بن وائل عن أبي. إيه لكن ما في حجر. إيه. أما اللي وقع عندنا في مسلم الآن هذه جديدة. يعني ذاك يقول عنه يعني خطأ مثل ما حصل سيدنا داود، لكن اختلف. لكن في نسخ متعدي فيها بعضها ليس في عن أبيه المطبوع، أنا ما عندي شيء من الأخوان المطبوع بعضهم ليش ما لعل يعني انها يرجع الى القى مع نبيه. يعني كيف انا لو قال عن وائل بن حجر او انها خطا اذا كان انه وهو صحابي وليس له روايه، يعني وائل بن حجر يروى عن ابيه، ومعلوم أنه إذا كان هذا هو يسمى رجال الكتب، وهو لا ما ذكر. نعم. ما ذكر في الدرجة. ندخل الباب اللي بعده. نعم. الباب الذي كالباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. قبل أظن ليلتين عندما جاء سؤال عن يعني أهل الميت يعطون الرأس فقط، قلتم أن لا أعرف دليل أن يصلي على رأس، من يصلي على صوت الغائب. أخونا وجد أثر استدل الإمام الشافعي في كتابه الأم على مشروعية الجنازة على الرأس بأثر أبي عبيدة أنه صلى على رؤوس، وبلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها أو غسلوها وصلوا عليها. الأخ يقول هل هذا الأثر ماذا عن صحة الكلام هذا؟ يعني يدي غسلونها وصلون عليها، يعني يبدو والله أعلم أنه يعني إذا حصل شيء من هذا أن يصلى صلاة غائب، لأنه ما يبنى اليد يعني ما يكون فيها، قد يكون حي، يعني الإنسان قطعت يده يبقى حي، لكن الرأس هو الذي إذا ذهب فرأس ما به إلى الموت، لكن اليد يعني يمكن يكون في حياة الباقي. إذا هذا الأثر ما أدري عن صحته. يقول بارك الله فيك، هل تعطى زكاة المال للأخت علما بأنها بحاجة إلى المال من أجل الزواج؟ الزكاة تعطى للإخوة وللعمام وللخوال والأخوال، لا بأس بذلك، إنما الذي يمنع الأصول والفروع، لا تعطى للأصول ولا للفروع، ولا بالنسبة للإخوة يجوز إعطاء للإخوة، لكن فيما يتعلق بالزواج يعني المرأة هي التي يدفع لها، ما هي تدفع، يعني المرأة تعطى مهر، فهي يعني في كونه يساعدها أو يراد يساعدها يساعدها بغير الزكاة في مثل هذا الحال. أما كونها فقيرة وبحاجة إلى هذا فلا شك أن صدقة على القريب صدقة وصيلة، لكن لا تعطى الزكاة لا للأصول ولا للفروع. إذا صلى المأموم في صف متصل وكان المكان ضيق فرأى فرجة في الصف الذي أمامه، لكن هذا الصف الذي أمامه بين الأعمدة، هل يتقدم لسد الفرجة أو يبقى في الصف المتصل؟ لا يبقى في الصف المتصل، لأن هذا الصلاة بين السواري للحاجة، وأما إذا كانت صفه متصلة في الاتصال صفيه هو الذي عليه أن يفعله، لأنه لا يصف بين السواري إلا عند الحاجة، ولا يصلي وحده أيضا، لأنه لو صلى وحده صلى فذا، لكن إذا صار اثنين فأكثر والحاجة دعت إلى أن يصلى بين السواري لا بأس بذلك. بعض الناس إذا كان بين السواري وبعدين صار في هذا يعني يطلب من الصف المتصل اللي وراه يجي يكون في هذا الصف، هذا غير صحيح. يقول أحسن الله إليك، ما الفرق بين هذه المصطلحات؟ أصل الإيمان، كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان المستحب. أصل الإيمان الذي هو الإسلام، أصل الإيمان الذي هو الإسلام، لأن